بين الابتلاء والفتح ويظل ثابت على المبادئ وعلى التوحيد. ازاي؟ سيدنا يوسف تنقل من حضن ابوه وبعدين للجب وبعدين للايه للعبودية بعدين للسجن بعدين للملك. كل دي مقامات سيدنا يوسف اتقال عليه فيها في كل هذه المقامات ان نراك من المحسنين. لما جات الصاحبي السجن دول الاصحاب اللي كانوا معاه في السجن قالوا ايه ان نراك من المحسنين. لما جه اخواته ياخدوا منه الصدقة او ياخدوا منه العطية قالوا ان نراك من المحسنين. لما جاي يسألوا عنه امرأة العزيز والنساء قالوا ايه ما علمنا عليه من سوء. مين فينا يا شباب ممكن يتقال عنه الكلمة دي؟ يعني مين مننا يا بنات ويا شباب لو تسأل ايه رأيكم في اي حد، مش عايز اقول اسماء من الناس اللي معنا الله في لحد يزعل يعني، بس مثلا ايه رأيكم في محمد في احمد في فلان، يقوم قايل ايه؟ يقوم اصحابه يقولوا عليه ما علمنا عليه من سوء. هل في حد في حياتك انت يتقال عليك كده او انت تقول عليه كده؟ سيدنا يوسف اتقال عليه كده. وسيدنا يوسف في كل مراحل حياته كان بيرى عليه الاحسان، مش فقط ان هو محسن بينه وبين ربنا في الخلوة، لا ده محسن في فيما يراه الناس. يعني لدرجة الاحسان ظهر عليه ان اي حد يشوفه يقول ده من المحسنين. وطبعا الاحسان هنا ليس فقط احسان القلب مع الله، لا الاحسان هنا اعلى، اللي هو احسان القلب مع الله واحسان في معاملة البشر والاحسان الى الخلق، يعني شافوه محسن في كل الحاجات دي. تمام يا شباب؟ طيب السورة ايضا بتعلمنا زي ما قلنا الاية اللي هنخليها محور السورة هي والله غالب على امره. فالله عز وجل يغلب الاشياء على امره، كل الاشياء كل الاحداث كل الاقدار هي في الاخر تصير على ايه؟ على امر الله. يعني ربنا قدره وامر به هيحصل رغم كل تقلبات الاحداث اللي ممكن تحصل. فالامر في بداية السورة اللي هو الرؤية اللي في بداية السورة هي ايه؟ اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ان اخواته وامه وابوه هيسجدوا لي، وده كان معنى التمكين ليوسف في الارض او الايه التمكين والاصطفاء على اخوته. دي كانت الامر اللي من اول السورة ربنا ادهوله، ومن البداية دي الصورة النهائية اللي الصورة بتعلمها لنا. يعني برضو ملمح جميل في الصورة ان انت ما تفتح صورة يوسف وتقرأ اول ايات في صورة يوسف هتلاقي الرؤية اللي ايه اللي سيدنا يوسف عاش عليها حياته كلها مستني انها تتحقق. وسيدنا يوسف ظل محسنا الظن بالله رغم تقلب الاحداث. يعني واحد شاف انه هيبقى ايه؟ هيبقى في الملك، او الشمس والقمر ابوه وامه واخواته هيسجدوا ليه وهيبقى هو الحاكم، فجأة يترمى في الجب. لو انا اللي بيحصل معايا دي او واحد يعني غير سيدنا يوسف هيقعد يفكر ازاي انا هطلع من الجب ابقى يسجدوا ليا، صعب جدا. طيب يمكن المرحلة الجاية ربنا هيسر والامور هتتحسن، يلاقي نفسه بيتاخد من الجب لايه؟ لان هو يبقى عبد وخادم. قال لا ده الموضوع كده بقى اسوأ. طيب ماشي مش مشكلة ان شاء الله الامور تتحسن الفترة الجاية. يبص يلاقي نفسه بيتاخد من ايه؟ من الخدم ده او من الاسر للسجن. قال لا مش ممكن بقى، ولبث في السجن ايه بضع سنين، ده أي مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة، ده ايه قعد سنين مسجون. وسجون مصر معروفة بجبروتها، لاسيما في العصر ده كانت السجن عبارة عن زي بير كده وبيرموا فيه المساجين، يعني حاجة لا فيها شمس ولا هواء ولا تنفس ولا، فسجون مظلمة سجون الفراعنة معروفة يعني. فسيدنا يوسف اترمى في السجن سنين بضع سنين ويفتكر الرؤية اللي ربنا وراها له في بداية السورة، ثم يخرج من السجن الى الحكم. حاجة عجيبة. يعني لو انا مثلا او انت او اي حد اتقال له دي نهاية السورة، نهاية السورة ان سيدنا يوسف اخواته هيخروا له سجدة ويبقى الشمس والقمر له ساجدين ابوه وامه، حلو. طيب انت لو اتقال لك دي الخاتمة بتاعت القصة انت تحط القصة ازاي؟ اي واحد مننا هيتخيل ان سيدنا يوسف مثلا هيترقى في العلم او في شؤون السياسة او في شؤون الملك او في شؤون الحكم او في علم الانبياء وعلم الدعوة، ايا كان بقى هيفضل يترقى ازاي وهيفضل بقى ايه الناس تحبه اكتر ويترقى المرتبة اعلى وفين لحد ما يوصل ايه للحكم. سيدنا يوسف مش ده اللي حصل له خالص. ده من حضن ابوه الى الجب الى السجن